أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي

Thank you. القادر يا وتخدمهم أنقاضا Thank you. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا What's the يحلون فيها من أساور Oh.

وجميل.